قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يعيذنا من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كما نحمد الله سبحانه وبحمده على أن من علينا بعودة هذه السلسلة المباركة، نسأل الله سبحانه وبحمده أن يديم علينا نعمته وأن لا يحرمنا فضله وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا، نسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. احنا كنا يعني في سلسلة الضيق، ويعني كنت بقول يعني أتمنى أنتم ما تتضايقوش من طول سلسلة الضيق، ولعل دي تكون آخر حلقة وربما قبل الأخيرة. ويعني زي ما قلنا أن طول الحديث عن الضيق هو محاولة للبحث عن الطريق للتعامل مع الضيق، وطول الحديث عن الضيق هو محاولة للتضييق على الضيق، فهي محاولة للبحث عن الطريق للتعامل مع الضيق ومحاولة للتضييق على الضيق. محاولة للبحث عن الطريق فيما يخص التعامل مع الضيق، لأن بنؤكد مرارا وتكررا أنه الضيق هو حاجة ما ينفعش ما تبقاش موجودة، يعني ما ينفعش ما تبقاش موجودة، ما يستقيمش أنها تكون الحياة بدون ضيق، بدون أشياء، بدون مكدرات، بدون محزنات، هي ما تنفعش، ما ينفعش تكون كده أصلا. يعني الحياة بالأساس هي دار ابتلاء، ما هيش دار جزاء، وأصلا أصل مادة الابتلاء نفسها فيها البلوى، فيها يعني الأصل في مادة الابتلاء البلوى، وكونها بتطلق على الاختبار يعني ده يعني مش في دلالتها الأصلية، والله أعلم، يعني في دلالتها الأصلية هي فكرة البلوى، فكرة إن الإنسان يأتي شيء يعني يستجلب له الهم والغم، تمام، شيء يعني ثقيل على نفسه، شيء شاق على نفسه. فلأن بطبيعة الحال الإنسان ما فيش إنسان بيبقى يعني فرحان بمجرد التكاليف، يعني التكاليف أصلا حتى في حد ذاتها بتبقى ثقيلة على النفس، يعني فضلا بقى عن إن التكاليف دي كمان تكون بأشياء تشق على النفس، أو تكون التكاليف دي مرتبطة بحاجات أصلا إنسان بيحبها أو حاجات أصلا مرتبط بيها. فبطبيعة الحال كده كده أصلا البلاء في نوع ضيق، أصلا البلاء في نوع ضيق، والإنسان يعني مش هينفك عن هذا الشعور في الحياة. خلاص، أشياء كثيرة قوي، يعني الحاجات اللي ممكن تضايق الإنسان كثيرة لا حصر لها، والمكان اللي احنا مش هنتضايق فيه خالص هو الجنة. ولذلك لو ما فيش ضيق دي تبقى جنة، والدنيا مش جنة، يعني الدنيا دنيا، يعني هي دنيا عشان هي أدنى، فمش هي الأعلى. خلاص، فلابد أن يكون ده، والكلام ده مهم في أن الإنسان يتفهم طبيعة الحياة علشان ما يعيش حياة الواهمين أو حياة الحالمين لأن الإنسان الواهم أو الإنسان الحالم بيبقى فرق كبير بينه وبين الإنسان الفاهم أو الإنسان العالم. الإنسان الفاهم أو العالم بيبقى عارف إن طبيعة الدنيا، فلما بتحصل حاجة بتبقى ردود أفعاله سليمة. إنما لما أنا أتصور إن الحياة دي أتوهم شيء يخصها أو أزعم شيء يخصها وده مش حقيقتها، هو للأسف هيخلي الإنسان لا يحسن التعامل مع الحاجات اللي بتحصل فيها، هيبقى عنده ردود أفعال مبالغ فيها. يعني سبحان الله، الإنسان لما يبقى، ويمكن ده مثلا حتى بيحصل في البيوتات، يعني الناس مثلا قبل الجواز بيبقوا متخيلين إيه؟ والله بقى نتغدى حب ونتعشى حب ومش عارف إيه والحارات الحمضانة دي. فلما بتعيش الحياة وتلاقي إن الحياة بقى فيها بيزعلوا مع بعض، بيتضايقوا، ممكن بيختلفوا، مش عارف إيه، تتصدم بقى، ده مش عارف ايه، ده بقى كذا، بتبقى ردود افعال مبالغ فيها، لانها فهمت الامر على غير ايه حقيقه. هذه طبيعه الحياه وطبيعه الدنيا. طبيعه الحياه انها لا تخلو من ضيق اصلا، لا تخلو من احزان، من اوجاع. بل قلنا ان ربنا سبحانه بحمده، يعني لما كلمنا عن ان الدنيا جميله ومزينه، قال لنا برضو ان فيها ابتلاء. يعني قال انا جعلنا ما على الارض زينه لها، او زينه لها ليه؟ لنبلوهم ايهم احسن عمل. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. فالاصل ان هي الحياه كده. ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الخوف بيضايق، الجوع بيضايق، والجوع، ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اهو يعني كل دي حاجات بتضايق. ويمكن احنا الحديث طال عن الضيق، لان قلنا مرارا وتكرارا ان هو عرض، أي عرض مركزي، ممكن نعتبره سنترال سيمتوم، عرض مركزي. يعني في كتير من المشاعر وكتير من الاحاسيس في النهايه بتترجم بانها تبقى ضيق، فهو عرض مركزي. فالقلق ضيق، والحزن ضيق، وحاجات كتيره جدا يعني، والوجع ضيق، الخوف ضيق، كل دي حاجات بتضايق الانسان في الاخير. فالشاهد يعني حد يقول لي دكتور، طب احنا لما اتكلمنا عن مش مساله القلق وبتاع مش عارف ايه، كنا بنقول في الاخر قلق لان هي كل الموضوع كله زاويه النظر للنفس، زاويه النظر للنفس. لو اعتبرنا النفس دي، لو اعتبرناها وعاء، اعتبرنا النفس دي وعاء، فالوعاء ده ايه الحاجات اللي ممكن تكدر عليه؟ في اوقات مثلا لو افترضنا ان النفس هي الوعاء ده، فايه اللي ممكن يكدر عليه؟ ايه اللي امتى الوعاء ده ما يبقاش في حالته التي هو عليها؟ ممكن لو داق، طيب ممكن ما داقش ولا حاجه، هو زي ما هو، بس المايه اللي جواه دي ما بقتش ساكنه، عماله تضطرب وتمر. ممكن المايه اللي جواه دي اتعكرت، ده برضو ايه، يعمل له اشكال. ممكن اعوج، ممكن اتقلب، انتكس، ممكن اتضغط. كل دي في النهايه حاجات. لو اعتبرنا النفس دي، انا زيك بشوف الحياة، النفس فيها الحالة الوعائية دي، إن النفس فيها الحالة الوعائية دي، إنها زي الوعاء بالضبط. فلما نيجي مثلا هنتكلم على مسألة الإيه؟ ما في داخل النفس. فساعتها هنتكلم عن السكينة والطمأنينة وعكسها الاضطراب والقلق ومش عارف إيه. ويبقى برضو عرض مركزي. لما نيجي نبص مثلا من زاوية تانية، وهي زاوية الإيه؟ التعكير، الصفاء والتعكير. ان واحد كده نفسه ساكنه كده وصافيه وتمام وزي الفل واخر حلقه، وتيجي حاجه تعكرها، يعني هتقول بالبلدي بتعكر مزاجه. التعكير ده هو لون من التاثير، بس التاثير ده احنا شفناه من انهي زاويه؟ من زاويه ان هو الدنيا حلوه ومتسقه ومنسجمه، مره واحده ما بقاش في اتساق وانسجام، في حاجه عكرت عليه، هو في سلام نفسي او في سكون نفسي والدنيا حلوه وتمام زي الفل، ودخلت حاجه عكرت عليه. ممكن نبص من زاويه تانية، الضيق اللي احنا بنتكلم فيه ده، ان الحاجه دي ضيقت، اكيد الحاجه دي لما ضاقت كده، يعني ضاقت كده، فطلع السائل اللي فيها، فاشكالات كتير بدات تحصل. فعشان بس البعض ممكن يتصور ان الكلام، احنا بنقول كلام مختلف، هو مش مختلف، هو كلها زاويه النظر للنفس. انت بتنظر النفس من انهي زاويه؟ تنظر لها مستوى الاتساع والضيق، ده مكدر يعني حاجه، او مؤثر، خلاص خلينا نقول مؤثر بشكل عام. لو هتنظر لها من زاوية السكون اللي ما بداخلها، ده مؤثر برضه. لما حاجة تعمل اضطراب أو تخليها تمر، ده برضه مؤثر، ماشي. لما ننظر لها من ناحية صفاء الجو بداخلها وكلام من ده برضه مؤثر. فهي فكرة زاوية النظر، زاوية النظر. المهم اللي احنا بنأكد عليه دايما ان الضيق عرض مركزي، يعني هو سنترال سيمتوم، عرض مركزي. انا معنى كده ان كتير من الاشياء بتيجي في النهاية تترجم في صورة ضيق، وان الضيق ده احيانا يكون مبدأ شيء او نهاية شيء. يعني احيانا يكون مبدأ شيء او نهاية شيء، احيانا بداية حاجة تبقى ضيق، وبعد كده الضيق ده يقوم مترجم بعد كده بقى الضيق يشتد ويحتد، فيبقى مثلا حزن او اكتئاب او مش عارف ايه. واحيانا يبقى نهاية حاجة، يعني عمل عادي جدا انتهى بالضيق، الواحد يتكلم مع حد وبعد ما اتكلم مع اتضايق، شاف حد اتضايق، سمع حد اتضايق، فاحيانا يبقى البداية احيانا يبقى النهاية. يعني هو المهم ان هو سنتر سيمتوم، يعني عرض مركزي. ويمكن ده اللي خلاه برضه خد وقت شويه او بياخد وقت في مساله التناول بتاعته او في محاوله التفهم. تمام. طيب بس احنا بنقول احنا عايزين نعرف احسن طريق للتعامل مع الضيق. بنقول التعامل لان فكره ان مفيش ضيق دي لازم ايه؟ لازم الوهم ده يخرج من الراس، مفيش حاجه اسمها مفيش ضيق. اللقطه الثانيه ان احنا نقول برضو عايزين ناخد محاولات للتضييق على الضيق. التضييق على الضيق هو اصلا الضيق ده كده لازم يكون موجود، بس احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نضايق عليه بقى. يعني احنا نهاجمه قبل ما هو يهاجمنا. هو الضيق ده هيجي يضايق علينا، احنا عايزين احنا نضيق عليه، نضيق على اسباب الضيق، نضيق على مصادر الضيق علشان ما تضايقناش. وده فعلا اللي بيحصل في الحقيقه. اللي بيحصل في الحقيقه ان الانسان بيستريح امتى؟ لما يضيق على مصادر الضيق، لما يضيق عليها ما يسمح لهاش تعمل ايه؟ تتوغل بقى في حياته وتروح وتيجي وتحزنه وتوجعه، بيضيق عليه. يعني مثلا يلاقي سبب الضيق ده بيخبط على الباب يقول له ايه؟ لا معلش مش فاضي. طب كنت عايزك في كلمتين، يقول له لا ما يعني بكره. يقول طب ممكن تسمح لي اتكلم، يقول له لا معلش انا اسف ما تتكلمش دلوقتي. بيضطهده حرفيا، يعني يضطهده ويضيق عليه. فيبقى كده احنا حاطين بين عينينا ان احنا يبقى عندنا محاولات جاده للتضييق على ايه؟ على الضيق، نضيق على الضيق، وان احنا يكون عندنا ادوات توصل او يعني نقدر نصل لاحسن طريق في التعامل مع الضيق. اختياري للتعبيرات ده للتعبيرات دي سره ان تفهم طبيعه الضيق نفسها. يعني الواحد واحنا صغيرين كنا حالمين او واهمين، فكنا بنقعد بقى نعيش ايه يعني حاجات كده ورديه، اللي هو بقى يا سلام لما الواحد يبقى عايش مش عارف ايه هبل ده. ليست هذه الحياه، ليست هذه الحياه، يعني ما مش دي الدنيا. لقد خلقنا الانسان في كبد، طبعت على كدري وانت تريدها صفا من الاقذاء والاكدار، ومكلف الايام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوه نار. اوهام. ف يمكن بقى لما الواحد المفترض بيبقى ماتوريتد شويه، لما يبدا يبقى ماتوريتد، لما يبدا ينضج ويستوي نوعا ما، بيبدا يفهم ان كتير من الحاجات في الحياه مش علاجها ولا حلها ان الانسان ايه الانسان يلغيها او يجهز عليها او ما يوجدهاش. اصلا حاجات كتيره في الحياه كده، يعني هو اصلا وجودها مطلوب، هي وجودها هي اختبار اصلا. يعني مثلا البشر نفسه، طب ما هو اكيد من اكتر الحاجات المريحه في الحياه ان يبقى كوكب الارض ده معلش بني ادمين، اكيد هتبقى حاجه لطيفه قوي كده. الواحد كده يصحى من النوم الصبح يبقى يشوف السماء، يفترش الارض ويلتحف السماء، ويروح مش عارف يشرب شويه ميه مش عارف ايه، وينزل ياكل تفاحه وزي الفل، ومش شايف اي كائنات بتوجع راسه. صحيح، او على الاقل بلاش الكائنات اللي بتوجع راسه، شيء الناس الحلوين اللي بيحبهم يبقوا تمام، والتانيين يمحيهم من اعراج الكره الارضيه. يبقى الواحد معاه بتاع كده اللي هو زي بتاع الخرافات بتاع العيال الصغيره ده، يعمل كده مش يعمل كده مش يعمل كده مش خلاص، ويسيب الناس الحلوين. ربنا قال له وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. مفيش حاجة إلا يعني وهم أصلا. فدي لذلك نقول إحنا اللي إحنا مستهدفنا تضييق على الضيق، مستهدفنا إيجاد الطريق، إيجاد أحسن طريق للتعامل مع الضيق. تمام. طيب المهم إحنا استعرضنا آيات كتيرة، ويمكن اخر ما سنستعرضه ان شاء الله هو ممكن نقول كده مواقف تاريخيه اتعلمنا منها حاجات مهمه تخص الضيق. يمكن اخر حلقه على ما اذكر يعني كنا وقفنا مع سيدنا لوط، يعني سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم لما ضاق بقومه ذرعا، خلاص، وحاولنا نحلل الايه هذا الذي وصفه الله بانه ضيق. ماشي، هذا الذي وصف الله بانه ايه بانه ضيق. ونشوف بقى كده كما اعتدنا، ونتعلم شوية حاجات لعلها تساعدنا في التضييق على الضيق أو في إيجاد أحسن طريق للتعامل مع الضيق. النهاردة الحقيقة هنقف برضو مع حدث تاريخي، أو هما حدثين الحقيقة ربنا أخبر فيهم إن حصل ضيق. الحدث الأول حدث في تبوك، والحدث الثاني حدث في حنين. ماشي، برضو من الحاجات اللي تستوقفنا ان هما الحدثين دول كانوا معركتين، كانوا غزوتين، تمام. وبرضو من الحاجات اللي تستوقفنا ان الغزوتين دول كانوا في الاخر خالص، يعني احنا بنتكلم برضو مش بدري، يعني تبوك 9 هجرية، تبوك 9 هجرية، وحنين قبلها، يعني حنين قبلها كده، ان حنين كانت بعد فتح مكة كده شوية، كانت في يعني في اخر 8 هجرية، وتبوك كانت في رجب، تقريبا في رجب، شهر رجب من 9 هجرية. تبوك آخر غزوة خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حنين اللي يعني تقريبا هي اللي قبلها مباشرة تقريبا، يعني فتقريبا دول آخر غزاتين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. دي برضو من الحاجات اللي استوقفنا شوية، واللي من الحاجات اللي استوقفنا برضو إن في الغزاتين دول المسلمين كانوا في حالة إيه؟ حالة يعني كويسة، كويسة من ناحية إيه؟ من ناحية التجهيزات، ناحية التجهيزات الدنيا تمام. يعني هما حنين أصلا ده كان مشكلتهم كثرتهم، وبعد كده في تبوك على بعض الروايات إنهم قد يصلوا ل 30,000. المهم، فالشاهد الغزوتين دول من الحاجات اللي استوقفنا إن ربنا ذكر إن حصل فيهم حالة ضيق. وحالة الضيق بقى اللي ذكرت في دول، يعني في تعبير جديد خالص، في تعبير جديد، يعني احنا مر بينا يضيق صدرك، يعني مر بينا ان مكان الضيق يبقى ايه؟ يبقى الصدر. مر بينا ان مكان اللي هي ضاق بهم ذرعا. هنا في تعبير جديد قوي، ان هنا الضيق بقى في النفس، الضيق لا بقى في الارض. يعني تعبير ما يمرش. يعني يعني نشوف مع بعض كده مثلا آية سورة، خلينا نبدأ بالترتيب التاريخي، يعني نحاول نشوف الموضوع بالترتيب التاريخي شوية. فحنين أكيد قبل إيه؟ قبل تبوك. في حنين، وبرضه من الحاجات اللي تستوقفنا إن الاتنين في سورة التوبة، الاتنين في سورة التوبة، ماشي؟ يمكن من تدبير الملك إن إحنا يعني ده متزامن مع الفترة اللي إحنا هنتكلم فيها عن الحالة دي في السيرة. الاثنين كانوا في سورة التوبة، واحدة منهم في الآية رقم 25 من سورة التوبة اللي هي بتتكلم عن حنين بدري، والتانية في الآية 118 في سورة التوبة اللي بتتكلم عن تبوك. ايه بقى الكلام عن، نشوف سياق الكلام كده عن حنين، نشوف سياق الكلام عن تبوك، ايه اللي حصل. في سياق الكلام عن حنين في الآية رقم 25 ربنا بيقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إلى نهاية الآيات. خلاص بس كده الكلام تقريبا خلص عند الآية رقم 27 كده في اللحق، اللحق. طيب عايزين نشوف السبق، يعني السباق ايه، يعني ايه اللي دخلنا كده في الكلام واحنا في الصورة، ايه اللي دخلنا في الكلام عن حنين واللي حصل الكلام ده، ماشي. يمكن الآيات الأولى في سورة التوبة يعني معظمها بيبقى ايه، يعني في كلام عن المشركين وصفاتهم وأحوالهم ما يتعلق بهم، براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.

وسببه إيماني، هو سببه إيمان، مش متضايق بقى عشان بيته ضيق، مش متضايق عشان خاطر مش لاقي ياكل ويشرب. فازاي اضطراب الحالة الإيمانية بيؤثر على الحالة الوجدانية؟ الناس اللي بتحاول دايما توهم من الناس اللي عندهم مشاكل وجدانية ان ليس له علاقة بالحالة الإيمانية. ازاي فعلا ان ممكن الضيق اللي الانسان ده فيه، الهم اللي هو فيه، الغم اللي هو فيه، سببه ذنوبه ومعاصيه؟ يعني ان ازاي يدرك دي، ازاي ياخد باله؟ والعجيبة ان هنا الايه، الضيق ده هو الاشد على الاطلاق حتى الان. يعني ضاقت عليهم الارض بما رحبت، يعني مش واحد مش قلبه اتضايق، مش صدره اتضايق، مش نفسه اتضايقت، ده ضاقت عليهم الارض بما رحبت. يعني مش اللي هو مش طب روح فين؟ يعني الانسان مثلا بيتضايق مثلا فيخرج من اوضته يقعد في البيت، طب يخرج من البيت يقعد ايه؟ يقعد بره في الهواء. طب ايه؟ طب يخرج في ضاقت عليهم الارض بما رحبت، يعني الأرض نفسها بقت ضيقة. طب هيروح فين؟ هيعمل ايه؟ فده حاجة مهمة هتستوقفنا في، عشان كده أنا مش بمجرد بستعرض الآيات وبقرأها بسرعة بسرعة، أقرأ الآيات أقرأها الآيات وخلاص، لأ، علشان مهم قوي في تحليل سبب الضيق ده، منين جه الضيق أصلا، ماشي؟ لأن من الملاحظ قوي إن ده ضيق سببه داخلي مش خارجي، ومن الملاحظ جدا إن السبب الداخلي ده إيماني واضح جدا، تمام؟ وهيجي معانا في الشده والحده ان الحده قويه جدا، يعني شديده قوي، يعني ما في رايي، ما قد اكون مخطئا، بس في رايي ان الدنيا شديده قوي. مهم، هذا الحاصل ما ينبغيش ان يمر كده مرور الكرام. وده بقى مهم بالنسبه لنا، يعني لان برضه هنيجي نحلل نوع الخلل الايمان، وهنحلل المعصيه دي ايه المختلف فيها، ليه عملت كده، يعني المعصيه عملت بالشكل الكبير ده. خلاص، لان احنا هناخد بالنا انها معصيه متعديه، يعني اثرها ما يلزمش الشخص، اثرها يعمل ايه؟ يعني انا مثلا هيتعدى لغيره، انا النهارده مثلا ممكن انا ما قمتش كلت، انت حر، يعني زي مثلا واحده ما قامتش كلت، ما هي مش ما قامتش عملت اكل نفسها، خلاص هي حرة، تاخد بسكوتية، هتشرب، مش عارف. مش زي واحدة مثلا عندها مثلا في البيت صايمين وهم المفروض مستنيين يفطروا وهي ما عملتش أكل، فهي مش هتحس بمشكلة انها ما عملتش أكل، وهم ايه، وهم بالنسبة لنفسها دي الحاجة اللازمة، انما المتعدية بتعمل ايه؟ هتتعدى لغيرها اصلا. فهنا واضح جدا ان الخلل ده متعدي، واضح ان الخلل ليه علاقة بحاجة مهمة جدا، متعدي في ايه؟ في ايه؟ في مقام نصرة للدين. يعني برضو دي حاجة مهمة، ممكن الخلل ده متعدي مثلا في مقام ان احنا مثلا بنعلم ولد حاجة فكسلنا ما رحناش الدرس، فالموضوع ايه؟ يعني الدنيا ماشية، انما احنا في مقام ايه؟ نصرة للدين، مقام إيه؟ مقام حرج جدا، مقام ما فيهوش مجال، الزمن فيه مهم، والخلل فيه هيبقى كبير، ممكن يترتب عليه لو المسلمين هزموا ورجع المشركين يرجعوا على مكة تاني ويبدأوا يتوسعوا، يعني مصيبة، مش حاجة هي. فهنا المقام اللي فيه الخطأ فارق جدا، لأن هنا هناخد بالنا من لقطة مهمة. احنا برضو قلنا ان الضيق احيانا يبقى مصيبة، احيانا يبقى معيبة، ده معيبة ما هوش مصيبة برضو. احنا بنحاول نحلل هنا نوع الضيق الحاضر. الضيق اللي حصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصيبة ولا معيبة؟ عاش ان يكون معيبة، كان مصيبة، هم ضايقوه، الناس بتضايقوه. يعني اللي حصل لسيدنا لوط مصيبة، كان الضيق ده معيبة، ماشي؟ توضيحا يعني المصيبة والمعيبة، المصيبة دي اللي هو حاجة قدرية، انا ما عنديش خطأ، ما اخطأتش اي خطأ. المعيبة بيبقى الانسان اخطأ فعوقب، فالمعيبة عقوبة، المعيبة عقوبة، خلاص. إنما اللي في المصيبة الضيق، الحاجة اللي سببها مصيبة بتبقى مثوبة، إن هو تبدو هو ثواب في صورة عقاب يعني يبدو، أو لا، ثواب في صورة مصاب، والتاني عقاب في صورة مصاب تاني. يبقى المصيبة هو ثواب في صورة إيه؟ مصاب، ربنا بيثيبني بإيه؟ بمصيبة، لأن المصيبة دي ربنا يكتب للعبد المنزلة فلا يبلغها بعمله، فيبتلي لي ويبلغه إياه. فدي دي مثوبة في صورة مصيبة، أو ثواب في صورة مصائب، تمام كده؟ أو أحيانا كان العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا هي منحة في ثوب محنة، ويقولوا عطية في ثوب بلية، ماشي؟ يبقى دي مثوبة في ثوب مصيبة، ده ثواب في ثوب مصاب، نقول محنة أو منحة في ثوب محنة، نقول عطية في ثوب بلية، لأنها في النهاية تبقى اختبارات تنقية وترقية زي ما بنقول دايما، تمام كده؟ طيب، بدأ مثاب في ثواب في ثوب مصاب. طيب نروح بقى لعقاب في ثوب مصاب، ده بقى المعيب، لو إنسان أخطأ في أمر ما فبيعاقب. طيب هو لما بيعاقب العقاب ده ماشي، هو هل هو شر لي؟ لا، مش شر لي، هو خير لي، حتى برضه لو هو معيب هو خير لي، واضح؟ يعني هو حتى لو معيب هو خير لي، ليه؟ لأن ده تنقية، تطهير، تمحيص، وبرضه ترقية، فهو خير لي، ماشي؟ بس هو في ابتداء مش مثوبة، ابتداء هو إيه؟ هو عقوبة، ماشي؟ فعشان كده بيسموه معيب، بيسموهش مصيب، تمام؟ فدخلته على الانسان خير لي ولا شك، خير للانسان ان يجي حاجه توقفه، خير للانسان ان تيجي حاجه تفوقه، خير للانسان انه يتوجع، خير لي ان يتالم، من لا يتالم لا يتعلم. فخير الانسان ان تحصل له مثل هذه الاشياء. لكن مش هننسى في الامر ان هو في النهايه ايه؟ معيبه، خلاص. طيب، فهنا برضو في ملاحظه جدا، ملاحظة إن الضيق هنا ما هوش إيه؟ ما هوش مصيبة، الضيق هنا إيه؟ معيبة. يعني الضيق هنا هو عقاب أكتر منه ثواب، هو مش ثواب، هو هيترتب عليه خير، ماشي؟ بس هو عقاب، تمام؟ ودي لقطة مهمة جدا جدا جدا، إن ليه ما نفكرش دايما إن الضيق ده عقاب من الله؟ يعني ليه ما بناخدش بالنا ان فلان ده، يعني طب دي هتفرق في ايه؟ هتفرق في ان للاسف الشديد كتير مننا بيشوف الضيق ازاي؟ على انه مصاب، مش على انه عقاب. يعني معظم الناس، واحده جوزها بيضايقها، ابوها بيضايقها، خالها بيضايقها، مش عارف عيالها بيضايقوها، بتتضايق في شغلها، واحد مراته مضايقاه، واحد مش عارف شغله مضايق، دايما يشوف الموضوع على انه ايه؟ مصيبة. طيب يعني ايه مصيبة؟ يعني انا ما عنديش اي حاجة، انا زي الفل، انا في ناس مضايقاني، ناس قرفاني، ناس مزعلاني، انا مش عارف ايه، انا ما فيش احسن مني ولا في زيي ولا الحوارات دي. طب لو هذه هي العقلية، الشخص ده عمره هيفكر في حل؟ لا، ده يبقى دايما بيحاول يتصبر ويقول مش عارف ايه وانا كذا. طب ماذا اذا الانسان شاف ان ده معيبة، يعني عقوبة، هيعمل ايه؟ هيحاول يصلح. طيب هنا نوع في فخ تاني، هيصلح يعمل ايه؟ يقول لك ايوه انا اتعاقبت عشان خاطر انا عملت كذا مع مراتي او مع عيالي او مع زمايلي او مع شغلي او مش عارف ايه، او انا اتعاقبت عشان، فيروح يصلح. حلو، في الغالب برضو الذهن بيروح ده فخ تاني، بيروح لايه؟ لان نصلح ما يتعلق بالسبب، مش نصطلح مع رب السبب. فهو برضو بيعمل ايه؟ بيقول لا اصل انا، ايوه، يقعد مع نفسه كده، خصوصا بقى لو حد فكر، واحد مثلا مراته بتضايقه، كذا وكذا وكذا وكذا، يقعد بقى مع واحد كده فيلسوف يحللها له، يقول له اصل انت ما عندكش البتاع ده اللي هو اللي مش عارف، انت مش واخد بالك ان هي مش زهره وانت من المريخ، وبعدين المفروض ان انت هتبقى مش عارف، هي اصلا شماليه جنوبيه وانت مش عارف شرق غربي، والشمال الجنوبي مع الشرق الغربي لازم تعمل مش عارف ايه، علشان لو بعدين كمان في مشكله تانية، الطاقه، انت عندك اشعاعات طاقه مش عارف متوهجه حمراء، وهي عندها اشعاعات طاقه مش عارف منبعجه خضراء، والانبعاج الاخضر مع التوهج الاحمر لابد ان مش عارف يعمل الهبل ده، تمام؟ فيروح فعلا يقول له بقى المفروض نعمل كذا ونعمل كذا، ايوه، وورده حمراء كده ومش عارف ايه، ونكتب عليها كذا، وندخل مبتسمين ونقول مش عارف ايه ماشي، كل ده ممكن يكون حاجات قد تبدو جيده يعني، لا باس بها. بس هو مش قادر يفهم ان ممكن يكون اصلا الضيق الذي هو فيه عقوبه على انه انشغل بغير الله اكثر من شغله بالله. يعني ممكن اصلا تكون الست دي تقول لك ده انا ايده صواب العشره شمعة، انا هعمل له هتشقلب، ده انا عملت كل حاجه. لا لا، انت مش ما قدرتيش تفهمي النتوءات النفسيه اللي في شخصيته الاعتباريه. ماشي، وتطلع من عند دجال لدجال، ومن عند ما هو في الدجاجيل الجدد. زمان كان الناس اللي هم الكبار والوسطاء بيعملوا ايه؟ بتروح عند اللي بيفتح الكتاب، ومن ورا اللي بيفتح الكتاب بتفتح واحد تاني واحد تاني ودجال، علشان وتروح بقى تعمل له عمل اللي هو بقى سحر المحبه بقى، ماشي، تعمل له عمل بقى اللي هو تشبكه ومش عارف ايه والحوارات دي. دلوقتي بتروح لواحد تاني بس دجال بكرافته، الدجال ابو كرافته ده بقى ما بيقولهاش بقى ده العفريت والجن والسحر وانا اخلي العفريت يجيبه لك على ملا وشه، لا، هو بتروح لواحد تاني دجال بقى بيقول لها بص انت بقى لو قدرتي تظبطي الطاقه دي، لا احنا عايزين نغير الطاقه بتاع البيت، البيت فيه طاقه كده مش، بص يا ستي احنا نجيب انتري هنا، ابعتي لي صوره لله ونحط هنا، ايوه هنا، لا دي مش بلاش لوحه جري، خليها لوحه كده رد تبقى لطيفه كده شويه، دجال جديد. وبعدين ما ينفعش الدجال ده تسمع عن دجال تاني، تروح لدجال تاني ودجال تاني وتجرب ودجال خامس. وللاسف الشديد هي مش مدركه انها بتعاقب بان هي همتها منصرفه لغير الله اكثر ما هي منصرفه لله. مش مدركه انها هذا الضيق هو عقوبه ما هوش مصيبه، يعني مش مدركه كده، مش قادره تفهم اللقطه دي، مش قادره تفهم انها محتاجه ابتداء تصلح ما بينها وبين الله، وبعد كده بقى تفكر في انها تصلح ما بينها وبين خلق الله، يعني انما او تصلح ما بينها وبين الله، يصلح الله لها كل شيء، لا هي ما او هو يروح يصلح ما بينها وبين الله فيصلح الله له كل شيء، لا هو مش يعني ما بيفكرش كده. ف ايه قيمه ان انا يعني بهري في حوار عقوبه او يعني مصيبه ومعيبه ده؟ ان ادركنا انها معيبه ده هيخلينا ناخد خطوات، وناخد خطوات صح، فنروح نستغفر، نروح نتوب، نروح نصلح بيننا وبين الله، نروح ننطرح على باب الله سبحانه وبحمده، وبعدها برضو نشوف بقى الاسباب. ايوه انا ممكن انا مثلا اسلوبي فظ شويه، انا مش عارف عصبي شويه، انا مش عارف يعني، خلاص اصلح، ما فيش، مهمل شويه، مكسل شويه، عادي يصلح بقى حاجات اللي عنده، تمام. فساعتها انا ما القيش باللائمه على الطرف الاخر، ما القيش باللائمه على اقول المصدر هو، لا ما ممكن تكون انا مشكله اصلا، انا اللي جبته لنفسي كما يقولون يعني. طيب ده مهم قوي، مهم قوي ان انا اخد بالي هل هي مصيبه ولا معيبه. وهنا انا حابب الفت الانظار، انا يمكن اشرت للكلام ده في سلسله قبل كده، بس يمكن هنا ده مكانه قوي، حابب الفت الانظار هنا لحاجه مهمه جدا، وهي فكره ان ليه دايما الضيق ده مصيبه؟ ليه الضيق ده ما يبقاش عقوبه؟ ليه دايما احنا عايشين بمنطق وابرئ نفسي، بمنطق ان احنا ملائكه، الملائكه دي ما هياش، ما بتزعق، ما بتخطئش، ما تستحقش ان حد يضايقها، ليه فعلا ما تبقاش يعني سبحان الله اللي بيحصل ده سببه ان احنا فعلا يعني، هو سبحان الله يعني العقوبات دي مش لازم تبقى على ذنوب، يعني برضو دي نقطة هتيجي معانا، يعني هل العقوبات دي سببها سيئات ومنكرات ذنوب؟ مش لازم تكون سببها ذنوب، العقوبات في اوقات بتبقى سببها تقصير في طاعات. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني تقصير في طاعات أحيانا بتبقى من أسباب الضيق. فالشخص ده مثلا هو كان لما بيوسع على نفسه في طاعة الله، يوسع الله سبحانه وبحمده عليه في الحياة، فهو ما يعني بيضيق على نفسه في طاعة الله فيضيق عليه، يعني هو اختار لنفسه ذلك الخيار. فالمهم يعني إن لما يحصل الضيق ليه ما نقعدش نفتش ايه اللي احنا وقعنا فيه من المنكرات، او ايه اللي احنا قصرنا فيه من الطاعات؟ ليه ما نفتش كده، ما نفكرش في كده، ليه ما بننتبهش لهذه المساله؟ طيب ايه اللي خلاني اروح في الكلام ده؟ خلاني اروح في الكلام ده في الحقيقه هو لما احنا بنشوف الآية بتاعت سورة التوبة آية رقم 25 اللي بتتكلم تحديدا عن الضيق اللي حصل في حنين، ماشي، احنا لما جبنا السباق بتاعها خدنا بالنا من حاجة مهمة قوي في السباق، حاجة مهمة قوي هتفرق بقى. خدنا في السباق ان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. خدنا بالنا من سبب موالاه الاباء والاخوان، ماشي، مهما كان، يعني مهما كان. طيب اللي جايه بقى الاهم، لانها يعني الصق بالامر، يعني لو صح التعبير، قل إن كان آباؤكم، هؤلاء الثمانية الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، كل دول بشر دوائر. الأب خلاص اللي هو أنا أصلا، هي الموضوع ماشي حسب إيه في رأيي هنا، إنه حسب الاتصال التسييري، الاتصال اللا إرادي التسييري، مش قرب وبعد برضه، لأن القرب ممكن الإنسان تكون زوجته أقرب إليه من أبوه يعني، بس هي فكرة الاتصال التسييري، اللي هو فكرة إن الإنسان أكتر حد هو موصول به مين؟ أبوه. آباء طبعا الأب والأم، هو متفرع عنهم أصلا، فهو الصلة بينه وبينهم الصلة الإيه؟ الصلة اللي هي القدرية يعني كبيرة. من وراه يجي مين؟ المتفرع عنه ابنه، صلاته به برضه، فهو اللي هو منفصل عنه، بعد كده ابنه. طب وبعدين مين؟ أخوه ولا مراته؟ أخوه، لأن أخوه ده شاركه البطن اللي هو خرج منها، شاركه تمام؟ ففي نوع اتصال. طيب وكل دي كده اتصالات بنسميها اتصالات اضطرارية، اتصالات إيه؟ اضطرارية. يجي بقى الاتصالات الإيه؟ الاختيارية، أزواجك، الزوجة. طيب يجي بعد كده الاتصالات الإيه؟ اللي بعد الزوجة، بعد الدايرة دي نطلع لدايرة تانية، دايرة إيه؟ عشيرتكم. كل دي كده دوائر بشرية، خلاص؟ دول خمسة كده بشر. في عندنا ثلاثة تانيين، أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها. الثلاثة دول أموال، ماشي، وإيه وأعمال، خلاص، تجارة العمل ومش عارف إيه، ومساكن وبيوت ومساكن. وكل الخمسة ما تحط لهمش أي صفات، يعني ما تقالش مثلا قل إن كان آباؤكم البررة أو أبناؤكم الخيرة، لا، ما تحط لهمش صفات، إنما الثلاثة دول تحط لهم صفات. الأموال اقترفتموها، وقال في التجارة تخشون كسادها، وقال في المساكن ترضونها. طب إيه يعني عادي؟ لا مش عادي. لأن في الحقيقة ممكن نجد الإنسان يزهد أو ما يرغبش في مال ما اقترفوش. ولذلك دايما مثلا الآباء والأمهات بيلاقوا عيالهم بيبهدلوا فلوسهم، خلاص، عشان ما تعبوش فيها. ولذلك نجد صعب قوي حد تعب في ماله وجهز له ورتب له ضيعه، بس ضاع ورثه، يعني بسهولة بيضيع ورثه، بس ما ضاع ليه؟ لأنها مش أموال اقترفها، يعني مش مال ماله، هو تعب عليه واشتغل عليه، فلما يبقى تعب عليه واشتغل عليه بيبقى عامل إيه؟ متعلق بيه بشكل كبير جدا، بيبقى أحب إليه من أي حاجة، هو فلوس تعب فيها، تمام؟ التجارة امتى التجارة دي تشغل الانسان وتاخد باله وتخليه مش عارف ايه؟ امتى؟ لما تخشونا كسادة، يعني نلاقي بعض الناس يقول لك والله العظيم يا دكتور، والله وربنا يعلم، يعني عايز اعمل واجي ومش عارف ايه، والله وعارف وربنا يعلم، والله نفسي نفسي نفسي ابقى قاعد معاك واعمل ودي ومش عارف ايه، بس والله الشغل بقى، الشغل واحنا في ظروف صعبة والله، والشغل والدنيا ممكن تبوظ وممكن تحصل وممكن. يبقى امتى بيجي تعلقه بيها اكتر؟ لما يخشى كسادة، تخشونا كسادة، ان وكمان مش فكرة تخشونا ايه، تخشونا ايه نقصانها، ها، تخشونا تأثرها، كسادة، كسادها مش معقولة، الصرح اللي هو بناه في عمره ده كله ممكن ايه هيسيبه كده؟ تمام. طيب ومساكن ايه ترضونها؟ لان ممكن واحد قاعد في مكان اصلا كارهه، ده قاعد في مكان ايه، فيه الرضا، مش حتى تحبونه ترضونه، يعني انتوا بتشعروا. من الانسان ممكن يكون بيحب بيت بس ايه فقري، بيحب بيت ضيق، بيحب بيت مش عارف ايه، هو كده واخد عليه متعلق بيه، لا انما ده بيت ماله ترضونه، يعني الانسان كده عقليا ونفسيا حاجه حلوه كده وجميله وتمام وزي الفل، حاجه ما يتمناها الانسان، كانه مختارها، كانه مفصلها كما يشاء. فالثلاثه دول بالذات اللي هو ما سوى البشر اتحط لهم ايه صفات، وتحط لهم قيود، اموال اقترفتموها، تجاره تخشون كسادها، مساكن ايه ترضونها، فتحط لهم الصفات الثلاثه دول. تمام كده، وصفات تخلي الانسان ايه تعلقه بيهم ايه يشتد ويزداد. تمام. ولذلك هنا التحدي بقى، الخمسة دول احنا عندنا نوع تعلق بيهم بصرف النظر هم حلوين ولا وحشين، وده حاصل. تلاقي هي الواحد متعلق بابوه او متعلق بامه، هو حلو ووحش، متعلق باولاده حلوين وحشين، ما تحط لهمش صفات. لكن الثلاثه التانيين دول تحط لهم صفات ليه؟ لان في الواقع في الحقيقه ممكن في الحاله العاديه لو شخص المال ده ما تعبش فيه ممكن بسهوله ما يبقاش متعلق بيه. التجاره دي لو ما يخشاش كسادها الى حد كبير ممكن ما يتعلقش بيه. المساكن دي لو لا يرضاها بسهوله ممكن يخرج عنها. لذلك هذه اللقطه، اللقطه في ايه؟ اللقطه مش ان انت تسيب وانت زاهد، انت تسيب وانت ارغب ما تكون في اللي انت سايبه. هو ده المعنى. المعنى ايه؟ على حبه. معنى على حبه، هما البررة كده، الابرار كده، الابرار المعنى المميز في الابرار فكرة على حب. انما معلش واحد كره حاجة، طب ما انت كده كده سايبها، احنا هنضحك على بعض ماشي، انما اللقطة كلها على حب، على حب. ولذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه، مما تحبون. مش ان انا اشوف احب شيء الي، احب يعني احب، وسبحان الله يعني في يعني رضوان الله على سيدنا طلحة ابن عبيد الله، لما الرب سمع الآية كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فيقول يا رسول الله الله يستقرض ونطلب من القرض. أنا دايما تستوقفني كده أنا بشرح الحديث، إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وفي ضبط بيرحاء، يعني قاعد يبص كده في الأموال اللي عنده، قاعد يبص كده أنا عندي إيه، أنا عندي البستان ده والبستان ده والبستان ده، لا أحب بستان إليه إيه؟ بيرحاء ده أو بيرحاء، قال هو لله. يعني فكرة إن كمان إيه اللي هو الجو بتاع اللي هو الواحدة تخش كده على الدولاب، هو إيه البتاع اللي ما بلبسوش؟ فين البتاع اللي فين بتاع البقعة المقطع؟ وتيجي واخداه ورمياه، يعني تقول لك أتصدق بيه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. لا فكرة إن أحب ما لدي، وهو الحقيقة ده ما ينبغي أن يكون، لأن أصلا أنا بتدخر لنفسي، يعني أنا من اللي أنا بعمله ده اللي هلاقيه، أنا هروح اللي أنا البتاع المقطع ده واللي مش عارف إيه ولا اللي شكله وحش ده أنا هلاقيه هو زي ما هو كده، لما أنا أطلع الأحسن فأنا هلاقي الأحسن. المهم فالشاهد يعني الخلاصة إن الثلاثة دول فيهم إيه، فيهم عوامل جذب، فيهم عوامل جذب واضحة، فيهم يعني فيهم مواطن صعوبة، فيهم مواطن صعوبة تخلي مش من السهل ان الانسان ايه يتركه. فدي حاجة تستوقفنا جدا، يعني يا ربي سبحانه وبحمده مش بيتكلم كده وخلاص، حاشا سبحانه وبحمده. طيب هذه الثمانية بقى، الخمسة دول كده مع بعض اهو ماشي، زي ما قلنا كده بدوائر الاتصال، تمام، اللا ارادي، وعندنا الايه الاموال والتجارة والمساكن ماشي. ويمكن كمان حتى يعني في رأيي ان ترتيب الحاجات برضو مهم، يعني مثلا الانسان تعلقه الاكبر بالمال، المال يتعلق به عن التجارة عن المسكن. ليه؟ المال ده النت ريزلت صافي في الاخر، اللي هو يعرف يعمل بيه تجارة ويعرف يشتري بيه مسكن. التجارة تعلقه بها باكتر من ايه؟ من المسكن. التجارة تجيب المسكن، التجارة طالما تمام شغالة تمام يجيب المسكن، وازاي يجيب المسكن في الايه؟ في الاخير. تمام. طيب هل دوائر البشر دي طبقا لان مين بيأثر في مين؟ ايوه، في الحقيقة الاب يأثر في الانسان اكتر من الابن، لو ان الاب ده ايه يعني مؤثر، يعني لو الاب ده ليه وجود فيأثر فيه اكتر من الابن. وفي رأيي كمان ان الموضوع مرتبط اكتر بالموالاة، بالموالاة يعني الانسان موالاته لابوه اكتر من موالاته لابنه، وموالاته لابنه اكتر من موالاته لاخوه. في حالة ان دول اسوياء، لو اب مثلا بقى مالوش اي لازمة في اي لازمة، فساعتها مش عنده هذا النوع من الموالاة، لكن هو بيحب يوالي ابوه، ما يحبش يوالي ابنه، يعني ابني اللي يواليني بس انا اللي اوالي ابويا، تمام؟ وهو بيحب يوالي ابنه عم يوالي ايه؟ اخوه، لان اخوه ده بيعتبر حاجة منفصلة عنه، ويوالي دول كده على زوجته. غريبة في العرف بتاع مش عارف ايه، غريبة خلاص، هو بيعتبرها بقى غريبة فيوالي. ودول طبعا كلهم مقدمين في الاخير على العشيرة لانه بيوالي اسرته. المهم، لان ده برضو نفهمه في ضوء ايه؟ نفهمه في ضوء الآية اللي قبلها. المهم، ما علينا. ايه بقى اللقطة؟ التمانية دول لما يتحطوا كده في كفة، الكفة اللي اتحطوا فيها فين؟ كفة الشمال، تمام؟ حطهم في كفة الشمال. طيب نحطهم كلهم؟ لا، ولا واحد منهم اتحطوا في الكفة على الشمال. طيب ونروح الكفة على اليمين، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ودايما كنت كل ما أشرح الآية دي أقول إيه؟ أحد يقول لك الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، ولا أحب إلي ولا أي حاجة. هو في حد أحب من ربنا يا دكتور؟ ربنا يهديك ويصلح حالك، إيه اللي عم بتقوله ده؟ هي الحقيقة مش كلام، هي مش كلام، لأن ببساطة شديدة جدا لما المحبة دي لازم هيبقى لها معيار، لها مقياس، ما هيش كلام، المحبة دي ما هيش كلام. فببساطة شديدة جدا لما هنيجي نجد، أنا كنت دايما أقول كده، المال اللي أنا اقترفته ده فيه الأحب إلى الله وفيه الأحب لغير الله، الأحب ليا، الأحب للي حواليا، الأحب بشكل بسيط. التجارة دي فيها الأحب إلى الله والأحب لغير الله، المسكن ده فيه الاحب لله والاحب لغير الله، في الاحب لله والاحب لابويا والاحب لله والاحب لابني والاحب لله والاحب لاخويا والاحب لله والاحب لزوجتي والاحب لله والاحب لعشيرتي. واضح يعني، ده واضح ما فيهوش نقاش. لذلك هو مش موضوع كلام، يعني هو مش موضوع كلام. وعشان كده، وعشان كده في مستوى بقى كده احنا غافلين عنه شويه، في مستوى احنا غافلين عنه شويه. هو مستوى ايه؟ مستوى الأحب. إيه مستوى الأحب ده؟ المستحب. يعني إحنا في أوقات بنيجي نقول إيه؟ هو أيوة، هو أحب، هو مش أنا عملت حرام؟ ما عملتش حرام، بس ما عملتش الأحب إلى الله. زي ما حد مع البشر كده يقول له يا عم، ولا يقول له هو أنا زعلتك؟ أنت ما زعلتنيش، بس ما بسطتنيش. أنت ما زعلتنيش، بس ما عملتش اللي كنت أتمنى إنك تعمله. واضح؟ ما زعلتنيش، بس انا اتمنى انك تعمله. مش واخدين بالنا احنا من اللقطه دي؟ ما هو ربنا الاحب اليكم، احب. مش فكره ان انا يعني ما انا ما اغضبتكش، بس ما عملتش الحب ليه؟ ولذلك السؤال ده كان شغل الصحابه قوي، كتير من الصحابه سالوه، اي العمل احب؟ اي الصدقه احب؟ اي احب احب احب احب احب احب؟ شغلهم اللقطه دي قوي، شغلهم ده، مش شغلهم ايه ربنا بيحب ايه، ده هم عايزين يعرفوا الاحب ليه ايه. يعني لما كمان يكون حاجتين بيحبهم، ايه الاحب ليه؟ ليه هو سبحانه بحمده، يعني هو مثلا سين دي بيحب الشيء اللي اسمه سين ده بيحبه، والصاد ده بيحبه، لا بيحب انه اكتر، مش اصلا سين بيحبه وصاد بيكرهه. مش سين بيحبه وغيره، لا، اللقطه دي المستوى ده مش موجود اصلا، المستوى ده مش موجود، المستوى ده هم ما بيفكروش فيه اصلا. انما للاسف الشديد احنا واصلين لصوره ان احنا بنفكر في مستوى غريب، مستوى هو ما زعلتوش، ما اغضبتوش، ما عملتش حاجه حرام، هو كفر يا سيدي؟ هو مش كفر يا سيدي، انت ده مش عارف تعمل ايه. طيب احب اليكم من الله ماشي ورسوله، ايوه، ما هو يعني انا محبه الرسول يعني المفروض ان هو الرسول مقدم، لان هو لاننا مش هي محبتنا للرسول من محبه الله، وجهاد في سبيله. الله، احنا رحنا مستوى تاني بقى، مستوى ايه؟ العمل، ان حبي للطاعه، حبي للطاعه دي، حبي لان انا ايوه، فلاجل الاباء، لاجل الابناء، لاجل الاخوان، الازواج، العشيره، الاموال اللي اقترفها، تجارة ليخشى كسلها، مساكن ليرضاها، بيعمل ايه؟ لا بي وقف بقى بي لا معلش بقى مش عارف ايه، مش هينفع. وللاسف الشديد ده اللي احنا بنشوفه النهارده، والا ما كانش ده يبقى حال الام. مش ممكن كان الامه دي يبقى حالها كده الا بسبب المصيبه دي. ربنا قال فتربصوا حتى ياتي الله بامره. يقول لك ايه؟ سبحان الله. انا الاول كده لما قريت الايه دي قلت فين التهديد؟ فين العقوبه؟ فين ما يعني احنا منتظرين ايه؟ هيتنكد عليكم، واللي انتوا بتحبوه ده هيعمل فيكم، وهتشوفوا اللي هيحصل لكم، وربنا يغضب عليكم وكده. والواحد للوهله الاولى كان متصور ان ده الاشد في التهديد، اني متصور ان الاشد في التهديد هو التحديد. نحدد لك يا سلام. الحقيقه ان مجرد بس انه يقول فتربصوا حتى ياتي الله بامره، هنا الدماغ بقى تذهب كل مذهب في كل الاحتمالات القائمه. فتربصوا حتى ياتي، اللي هو فعلا الواحد مثلا لما مثلا حد في حاجة معينة كده بشعة هيعملها، فيقول له ساعتها ربنا يحلها، أنا مش عارف أنا هعمل إيه ساعتها، مش هقول لك إيه اللي هيحصل، ما بي إيه؟ لأن فعلا الموضوع كبير قوي، كبير قوي، وهو عندنا صغير قوي، بس هو فعلا كبير قوي. فتربصوا. أنا أصلا أول مرة قعدت أفكر فيها كده والله فزعت، فزعت. الواحد قلبه يعني كاد قلبي أن يطير. فزعت فزعت لما ربنا اللي كل حاجة مقاليد وكل شيء بيده يقول لي فتربصوا، فتربص حتى آتي بأمري. وأنا بقى وأنا مثلا بسمعها كده أو بقرأها أتخيل بقى إن الإيه إيه أمره؟ الأمر أمره، والملك ملكه، والتدبير تدبيره، ومقاليد كل شيء بيده. ان اصلا لنا ولا غيري نملك حاجه، ان على اقل التقديرات بقى الحاجات اللي اباءكم ها، ابناءكم ها، اخوانكم ها، ازواجكم ها، عشيرتكم، الاموال اللي عجباني، التجاره، في لحظه كل ده راح. لحظه امر به. لا ما يروحش، يتعذب به، موجود زي ما هو. يبقى ابوه ده عنوان عذابه، ابنه عنوان عذابه، اخوه عنوان عذابه، عنده اخ كده زوجته عنوان عذابه، عشيرته عنوان عذابه. يبقى المال اللي هو اقترفه تعب فيه ده بقى عذابه، بقى معذبه. التجاره اللي بيخشى بقت بتعذبه اصلا، بقت عذابه اساسا. ما راحتش. دايما احنا متصورين ان الايه؟ ان فين العذاب؟ الزوال لا ما تزولش قدام عينيك اهي، ولو جدع استمتع بيه قدام عينيك، ولو جدع استمتع بيه قدام عينيك، ولو جدع انتفع بيه اهو قدامك اهو، ما انتش ما تروحش بعيد. يلا لا ده احنا هتتوجد وهتبقى غصب عنك مضطر تحافظ عليها وهي بتعذبك. مش بقى مثلا ابنك هيموت، مراتك مش عارفه هيحصل لها ايه بقى، مش هتولع ايا كان خلاص. مش لا هو ايه موجودين ماشي وبيعذبوك، مش انت بخلت بيهم على الله، مش انت اثرتهم على الله، ما انت خلاص انت بقى شوف. لذلك دايما لازم يفضل في اي علاقه الله فوق. يعني الله بص حلوين قوي تمام، بس ربنا لا، ربنا يعني دايما المعنى اللي بنأكد عليه ان يكون الرب في القلب كالرب في الكون، الرب في القلب كالرب في الكون، الرب في القلب، الرب في الكون عزيز، الرب في الكون علي اعلى متعال، ها الرب كده. فيبقى في القلب كده، الرب في القلب فين؟ عزيز علي اعلى متعال. ما حدش يجي لي عند ربنا، حدش يجي لي في سكه ربنا. اي حاجه حلوه قوي بس فين؟ تحت ايه؟ مش تحت ربنا. يعني هو ربنا هناك في السماء، فوق السماء، ربنا فوق العرش ماشي، والبني ادمين دول في الفرش، خلاص في الفرش كده، الفرش اللي هو اللي تحت ده، خلاص في البني ادمين دول في الفرش، والرب فوق الايه؟ فوق العرش، في قلبي كده، في حياتي كده، ربي فوق العرش، والباقيين دول خليهم في الفرش، مستوياتهم في الفرش بقى، واحد في الدور الاول الدور الثاني مش مشكله، اي حاجه، اي كل من سوى الله، كل من سوى الله هذا مكانه، كل من سوى الله هذا موقعه، ولا موقع له الا ذلك. فلما يقوم بقى واحد يبدا يعمل ايه؟ ياخد ياخد ياخد ياخد حاجه ويعمل ايه ويخليها ايه؟ من هنا بيبدا العذاب، مجرد انه بس ايه يحبونه كايه؟ كحب الله، مجرد انه بس هنا كده هنا يبدا العذاب، هنا بيبدا العذاب. لكن والذين امنوا هي اشد حبا لله، لما يحصل اتخاذ الانداد ده يبقى ده بدايه الفساد، اتخاذ الانداد بدايه الفساد، فاول ما يحصل كده خلاص شكرا، انسى بقى القصه على كده. ده طبيعي يحصل، والانسان معرفش، انسان ده عجيب، انسان ده عجيب والله، انسان ده معرفش، انسان فعلا غريب قوي، تصرفاته غريبه، سكته غريبه، ده الرب مقاليده كل شيء بيده. هو انا ازاي يعني بغضبه بنعمته، بعصيب ازاي يعني، جايه ازاي دي يعني، جايه ازاي اني بتشغل بالنعمه عن المنعم، وبالعطاء عن المعطي، وبال يعني ازاي، بالكرم عن الكريم، ازاي دي، ازاي جاي مش جاي في راسي خالص ان هو ايه، ان هو سبحانه وبحمده مقاليده كل شيء بيده، يعني سبحان الله. عند صاحب قلب حي فتربصوا حتى ياتي الله بامر، دي ايه؟ مرعبه، مرعبه حرفيا، ما تمرش كده، اللي هو حد يقول له ايه، هتشوف اللي هيحصل، طب هتعمل ايه اللي هتعمله، هيحصل ايه اللي هيحصل، لو هو عارف ان اللي بيقول اللي بيهدده ده ايه، يعني يملك، انما احنا امام رب يملك كل شيء، يملك كل شيء حرفيا. ولذلك لازم يفضل انسان كده، ما فيش حاجه احب من الله، الله اولا وقبل كل شيء، حب اللي تحبه، اتعلق بيه، بس يفضل دايما مكانه في الفرش، ما حدش يجي عند العرش، ما حدش حتى يفكر يقرب من العرش، يفضل كله في الفرش، ما فيش مشكله. وهو من فوق العرش هيشوفك حط الناس دي في الفرش او الاشياء دي في الفرش، هو رحيم بيك عادي، يحب لك تحب. يحب لك يعني، بس دايما يفضل ايه؟ يفضل فين؟ في الفرش، ما يطلعش، ما يجيش ناحيه العرش، فعادي. يحب الانسان، يحب من يحب، من يحبهم، ويحب اشياء يحبها عادي، يحب، وقال لك حب عادي كمان، وهو رحيم بيك يعني عادي، بس يفضل دايما مكانه فين؟ ولذلك هي الاشكاليه دايما في الايه؟ في المواقع، مش الاشكاليه في وجود الاشياء دي، برضو التصور الفاسد بتاع اكره اكره اكره اكره، ها، وتائد صار فاسد، لا مش كده، خليه في موقعه، حطه في البلاصه بتاعته، ما ايه في موقعه، ما يغادرش موقعه، خليه في موقعه، بس طول ما هو في موقعه مش مشكل، هو ارتضى لك ان يكون في هذا الموقع، ما فيش اي اشكال خالص. احنا في الوضع الطبيعي، انا كراجل النهارده، انا اكره لبنتي لمراتي تحب ابني، ما تحبه، ما انا النهارده هكره لبنتي تحب جوزها، ما تحبه، بس مراتي النهارده اللي بتحب ابني ده لازم تحب ابني في ايه؟ ليه ايه؟ موقع. ما ليه موقع؟ النهارده انا مراتي هتكره ان انا احب بنتي؟ ما تكرهش، بس ما احبش بنتي للدرجه اللي اجني فيها لحقوقها، اللي اتجنى فيها عليها، اللي اظلمها، اللي بديهي. ودول بشر كلهم يعني في الاخر، كل دول في الفرش كده، كلهم دول في الدور السفلي يعني، انما بقى باي تصور احد ينازع الله حقه، ازاي باي تصور ينازع الله سبحانه وبحمده حقه يعني، ما ولذلك في الحقيقه الواحد لما يقعد يتفكر في المساله دي كده يغار لله، ايه اللي انتوا بتعملوه ده، انت اللي بتعملوه ده، هو يحب ذلك، خلاص خلص الكلام يعني. واللي بيضايق الواحد اكتر ان يكون الامر مع سبق الاصرار والترصد، يعني ممكن الانسان نفسه غلبته في حب حاجه كده شويه وبتاع، وما خدش باله انه كده ايه، انه كده مثلا مش ده اللي بيحبه ربنا، ممكن انت ايه تعدي، انما المشكله يبقى مع سبق الاصرار والايه والترصد، ويتقال له كذا وكذا الاحب الى الله والاحب الى الله انك تخرج من مش عارف مال ده ولا تعمل في التجاره ومش كذا، يتقال له كده وهو ايه عادي ما فيهاش حاجه ومش مشكله ومش لازم ومش عارف ايه، الله يخليك في مشكله تربصوا حتى ياتي الله بامره. دي الاولى. الثانيه بقى، الثانيه برضو مرعبه، يعني التانية دي مرعبة مرعبة جدا. يعني مرعب فيها وصفهم بأنهم فاسقين خارجين عن طاعة الله. المرعب مش ده بس، المرعب أنه الله سبحانه وبحمده بيقول أنهم يكونوا أبعد ما يكونون عن الهداية. الهداية أو الاهتداء اللي هو انا كان قريب كده كنت في اللقاء مع الدبلومه بتاعت المغرب بتاعت العلم والعمل الجديده، كلمتهم عن الاهتداء، ولما اتكلمت عن الاهتداء ده كان وانتهى كده، الشيء الذي هو اهم من الماء والهواء والغذاء والدواء، الأهم من كل ده اللي الإنسان أحوج إليه حاجته ليه أشد من حاجته للماء والهواء والغذاء والغذاء والدواء كمان، الاهتداء. لما إنسان في مقالة في روح ناحية مهمة قوي اسمها عنوانها المحرومون من الهداية، من الضروري إن إحنا نقراها مع صلاة الفجر دي، المحرومون من الهداية. استوقفني جدا ان في ناس ربنا بيتوعدهم بانهم ايه محرومين من الهدايه. انهي هدايه؟ محروم من هدايه المعرفه والرشاد، الهدايه العلميه، فسبحان الله ما يعلمش، يجهل، ما يفهمش، ما محروم من الهدايه العمليه، ما بيعملش، ما بيطبقش، ما بينفذش، ما بيوفقش، ما بيسددش، ها، محروم، ما بيرشدش، ها، ما بيثبتش، ما فيش استقرار ولا في استمرار، لا في إقامة ولا في إدامة، لا في إتمام ولا في دوام، ها، نطلع أبعد من كده، محروم حتى من الهداية الدنيوية، حتى الدنيا بتاعته ملخبطة. الكلام ده مهم جدا للناس اللي بيقعدوا يتشكوا النهاردة من إيه، والله مش عارف يا دكتور، حاسس إني مش ماشي معايا موضوع العلم ده، ومش عارف صعب، حاسس إن أنا مش قادر أفهم قوي. طب ما تفتش، يمكن في حاجة من الحاجات دي عندك مشكلة فيها. حب إليكم الله ورسوله جل في سبيله، حد يقول لك ما اعرفش والله مش قادر اعمل الامر الفلاني، ما بقدرش اعمل الطاعة الفلانية، مش عارف اطبق المسألة الفلانية، ما تفتش، يمكن في دي، يمكن ده الأزمة. واحد بشوف ناس كده مش مسددين، سبحان الملك، على طول الخط ايه مخزولين، على طول الخط مش موفقين، مش في حاجه، في حاجه كده، في حاجه مش طبيعيه، مش راشدين، في حاجه الامور كده ماشيه ملخبطه، ما بيستقروش، لا يكادوا يستقروا على حال، ما بيستمروش، في اشكال، بل حتى في الدنيا تلاقي الدنيا معكربه ملخبطه، مع دنيته حتى معكربه. طب ليه ما نرجع نشوف، يمكن في مشكله، يمكن في مشكله ان حاجه من الثمانيه دي حب الينا من الله ورسوله وجل. ليه لان طبيعي، يعني مش الاشكال بس هيكون في ان الشخص ده هيبقى عنده هذا التهديد او الوعيد، التهديد بايه؟ بالتربص وحتى ياتي الله بامره، ماشي. لا ده في هنا بقى حاجه ايه؟ الله لا يهدي القوم الفاسقين. اللي هو مشغول بده، اللي مشغول بيه هيعكر عليه. قول واحد هيعكر عليه، صوره التعكير ايه بقى؟ هيزول عنه. هيعكر عليه قولا واحدا. كده كده جاي. اللي جاي دي اصعب، انه ايه مش هيبقى مهدي في حاجه، لذلك هو اصلا اللي هو بقى المطلوب، اعظم مطلوب، اعظم مطلوب في الوجود الهدايه. لا شيء اهم من الهدايه للانسان، لا مطلوب اهم من الهدايه، فاعظم المطلوبات هو ابعد ما يكون عنه، اعظم المطلوبات. واللي عنده من الحاجات اللي هو فرحان بيها وسعيد بيها هتعكر عليه، فهيبقى في كنف المكدرات وفي حرمان من اعظم المطلوبات. دي غير دي دي اللي هو انت شغلك بقى وفرحان بيه هيعكر عليك ازاي، مش هيتقال لك ازاي. كل واحد ليه قصته وليه نسخته وكده وخلاص. ما ممكن يعكر عليا بقى بس ايه اتعوض بقى في حاجه، لا اعظم مطلوباتك ما يحصلش لا في دنيا ولا في اخره. عشان نفهم بس حجم يعني ايثار، حجم جريمه ايثار غير الله على الله، حجم جريمه يعني الاستعمال نعم الله في ايه، في التقصير في حق الله. احنا مش مهم يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين، بأبعد الناس عن الهدايه، محرومين من الهدايه بانواعها، سواء كانت بقى هدايه دينيه او هدايه دنيويه، هدايه علميه او هدايه عمليه، ايا كانت هي قصتها ايه بالضبط. ما فدول سبحان الله ما يكونوش على الصراط المستقيم. ويمكن ده من الحاجات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها في الدنيا. ليه انا قاعد افكر كده اقول يا ربي هو ليه كتير في الامه دي مش مهتدين منهجيا؟ ليه مش مهتدين؟ الحاجات العجيبه قوي يعني، الواحد يقعد يفكر كده، يبص على الناس لما يقعد يكلمهم كده على الايه، منهاج التعامل مع القران، منهاج التعامل مع السنه، منهاج كذا، منهاج لك ايوه الله كلام جميل مزيان تمام فاضل كده. لا ما مبسوط جدا، مبسوط جدا زي الفل. طيب مبسوط، الواحد يسال نفسه طب ليه دول ما يعرفوش الحاجات دي؟ طب ما يعني ما هي مالها؟ واضحه قوي في الايات. هو هي مش واضحه كمثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل اسفارا، مش واضحه، واضحه جدا جدا يعني هي مش واضحه. ليه ما هي واضحه؟ طب ليه واضحه كده ومش واضحه عنده؟ في مشكله في حرمان من الهدايه، في لان دي اعظم النعم اعظم المطلوبات، في حرمان من الهدايه. لا نروح بقى لحاجه تانية. طب ما احنا عارفين ليه مش بنعمله؟ ان اعظم الناس معظم الناس واحد يقعد معاهم يتكلم معاهم كده اليوم مالهم عارفين. طب وقول كلام حس الامام احمد قاعد قدامك، طب ليه مش بيعملوا؟ ليه مش موفقين في امور الاخره، في امور الدين؟ ليه مش مسددين؟ في اشكال. ولذلك مساله دي في منتهى الخطور. ايه علاقه دي بقى، ايه علاقه اللقطه دي باللي وراها؟ لا هذا الكلام ده مهم جدا، لان هنا بقى هيبقى منشأ المشكله. منين بقى جت المشكله؟ منين جت القصه؟ بعدها مباشره الرب يقول لي لقد نصركم الله في مواطن كثيره. عندكم نعم زي كل ده موجود، خلاص نصركم الله في مواطن كده. المفروض النصر ده يعمل ايه عند الانسان؟ يزيده تعلقا بالله وانكسارا له واحساسا بفضله وشكرا له. ها لكن للاسف ايه اللي حصل والعجيبه، وده لسه هنتكلم عنه في حنين، العجيبه ان الكلام ده اصلا كان من بعض من في الجيش. يعني الكلام ده ما كانش في الجيش كله، طبعا بقيت الجيش المتربي كويس جدا، وهم الناس دي اصلا اللي ثبتت وبتاعه. كان في بعض من في الجيش، بس فيروس، حاجه فيرال كده سرت في الجيش كده بشكل ايه، ان الفتن بتسري كده ما بتوقفش. فبعضه اللي ربنا نصرنا، فالمفترض نعمل ايه؟ نخش المره دي مالنا منكسرين مش مفتخرين، نبقى مدركين لمعنى ان النصر من عند الله، ان لو ننتصر لا بعده ولا بعتاد، ان مهما كان اللي يعني سبحان الله اللي هو المعنى بتاع لا حول ولا قوه الا بالله. والله بجد المعنى اللي هو الفناء عن رؤيه الاسباب، مهما كانت الاسباب دي كتيره. يعني مهما كان عندي فلوس انا فقير، ومهما كان عندي صحه انا عاجز، وبجد ومهما كان عندي قوة أنا ضعيف حقيقي، مهما كان عندي من أسباب العزة أنا ذليل إن لم تعزني، أنا ضعيف إن لم تقويني، أنا فقير إن لم تغنيني، أنا عاجز إن لم تقدر، أنا كده ده الأصل عليا، الأصل إن أنا كده. وما فيش حاجة أبدا مهما اشتدت أو كثرت أو عملت أو ودت، ما فيش حاجة أبدا أبدا ترفع عني هذه الحالة. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات، والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الناس كله، مش حالي لوحدي. هذه اللقطة، يا أيها الناس أنتم يا أيها الناس أنتم الفقراء، الألف واللام بتاع الاستغراق والاستحقاق، الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. اللي هو مهما حصل مفيش حاجة ترفع عني الإحساس بالفقر، تزيل عني وصف الضعف، أنا ضعيف إلا بتقويني. هو كده، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أنا ضال إلا من تهديني، أنا فقير إلا من تغنيني، أنا ضعيف إلا من تقويني، أنا لا شيء إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، أنا لا شيء وأنا لا شيء ولو عندي كل شيء، أنا لا شيء ولو معايا كل شيء، أنا لا شيء ولو أملك كل شيء. هو ده اللقطة، إن هذا الإحساس لا يغادر القلب أبدا، لا يغادر القلب أبدا، إن مهما حسيت إن أنا معايا حاجة، أنا مش معايا حاجة. أمن هذا الذي هو جند لكم، من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي هو جند لكم، مش جندي، جنود إيه لكم، يعني في موالاة عالية جدا، يعني واحد عنده جنود كتير وموالاتهم ليه عالية جدا، ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. كل دول بينفضوا عنه في لحظة ولا يغنوا عنه من الله شيء. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. اللي هو المعنى ده، المعنى أنه إذا وجد فلا يضر غياب كل أحد، وإذا غاب لا يملأ هذا الفراغ أحد، يفضل ده مسيطر على قلب العبد. طول ما ده مسيطر على قلب العبد هو بأمان، وبأمان أول بقى ما العبد يبدأ يجي في قلبه معنى أن أنا إيه، أنا بقى أنا شالتني رجلي، أنا بقيت بقى اللي دايما أقول عليه الشعور المهلك، تسرب الإحساس بأن أنا ما عدتش محتاج زي زمان، ما عدتش محتاج زي الأول. كلام ده حتى مش مع ربنا، حتى مع البشر، تسرب الإحساس بالاستغناء بداية النهاية. تسرب الإحساس بالاستغناء، مش عايز أقول بقى تسرب الإحساس بالاستغناء لأن الموضوع ما بدأش استغناء، تسرب الإحساس بالاكتفاء، بالاستكفاء. أنا هعرف أكفي نفسي، ما تعرفش تكفي نفسك. أنت مش حاجة أصلا، أنت لا شيء. حالة الاغترار اللي بيعيشها الإنسان، سبحان الله، يعني الإحساس بإن إيه، بإن ما تم فيه هوا حوالي، تم حواليكش حياة، تحواليك هوا معايا، اللي معاك ده كله في لحظة مش إيه، مش حاجة. كأنه لا شيء. إن اللي هو بقى إيه، ألا يثق العبد إلا في الله، لا يثق في الأسباب، يفنى عن رؤية الأسباب، ولا يثق إلا في الله، لا أثق في الأسباب، الأسباب دي لوحديها كده بمفردها تخذلني أحوج ما أكون إليه. الوحيد الذي لا يخذلني أبدا أبدا هو ربي سبحانه وبحمده، إنما هذه الأشياء تخذلني أحوج ما أكون إيه، ما أكون إليه. أما يفضل هو ده معنى بقى إيه، استغناء بالله عما سوى، الاستكفاء بالله. بالنسبة لي الله خير وأقر. إن ربي هو عدتي وعتادي، إن أنا بستقوي بالله، أنا بستغني بالله، أنا يكفيني الله عن كل ما سواه، ما مش شغلني أنا الناس دي ولا شغلني البشر. ففي حنين، ويوم حنين أعجبتكم إيه، لقد نصركم الله في مواطن كثير. وفي آية تانية فكروا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل أذل أذل، تتفسر تفسيري أذل، متشافين كده شايفينكم ضعفاء ومنكسرين وما لكمش اي معنى، وقلبتوا الترابيزه وغيرتوا المشهد واعدتوا تشكيل وجه الكره الارضيه، وكانت لحظه فارقه في تاريخ البشريه، بدر الكبرى. رغم ان انتم شايفين ايه دول، شايفين كده ذل. ده تفسير، والتفسير الثاني وده الارجح كمان في السياق، انتوا منكسرين لله متوكلين على الله مفتقرين الى الله متبرئين من كل حول وطول، لان ما عندكوش اسباب. ناس رايحين يقابلوا ناس جايين خارجين بطره ورئاء الناس ومعهمش الا فرسين، وجايين يعني ده هم اموالهم سرقت ومش عارف ايه، جايين يردوا بعض حقوقها. الناس اللي خارجه دي اللي واصلين لحاله النبي صلى الله عليه وسلم لاول مره سيدنا ابو بكر يراه بعد السنين الطويله دي كلها من صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم بدر 2 هجري، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين بس كده 15 سنه، 15 سنه ده من نشاه الاسلام، وقبلها يعني صاحب النبي من نشاه الاسلام 15 سنه، لاول مره من 15 سنه يشوف النبي في الحاله دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي وبينفعل، ينفعل الانفعال عمال يزداد، وايده تترفع تترفع تترفع تترفع، وهو جسمه كمان عمال ايه لدرجه يجثو على ركبتيه ويرفع يديه حتى يرى سيدنا ابو بكر بيضع ابطين يصلي ويرفع يرفع يرفع ايده، ولدرجه سيدنا ابو بكر لاول مره يشوف النبي في الحاله دي فيقول له يا رسول الله بعد مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعدك. مش في الحاله دي، اول مره في الحاله دي يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعدك، وهو يرفع يده اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم انت لك هذه العصابه لا تعبد في الارض بعده. اذل ده بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم اقواهم اغناهم اعزهم، شايفينه كده هم يبقوا عاملين ازاي؟ مش ممكن دول يهزموا ولو كل قوى الارض اجتمعت عليهم، لا يهزموا ابدا ابدا ابدا، مش ممكن دول يخذلوا. ده ايه اللي هو ايه؟ عجزي كنزي، انكساري انتصاري. لما يتحقق العبد بهذه المسكنه ويتحقق العبد بهذا التذلل ويتحقق العبد بهذا الافتقار لا يخذل ابدا. ولذلك تسرب الاحساس ده في قلبه هو مهلكه، هو مهلكه. وانتم اذل. سبحان الله، شوف لقد نصركم الله بدر وايه وانتم اذل، وهنا لقد نصركم الله. فكر في مواطن كثيره كثيره، ما فيش حد كان عنده معدل الانتصار الرهيب ده، معدل انتصار رهيب حرفيا، معدل انتصار غريب غريب جدا عجيب. ويوم حنين، هنا ايه الاصل؟ المشكله فين؟ في الايه اللي قبلها. زي ما كان اصل المشكله في احد متنبه عليه في بدر، متنبه عليه في بدر، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الاخره، متنبه عليه في بدر. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، اعجبتكم بس عجبتك كثرتك، حسيت ان انت حاجه، عجبك علمك، عجبك فهمك، عجبك مالك. لذلك سبحان الله يعني كنت دايما كده الايه بتاعت وما يغني عنه ماله اذا تردى، كنت احب كده اشيل ماله واقعد ايه ارد امشيها على راسي كده، وما يغني عنه جماله اذا تردى، وما تغني عنه عياله اذا تردى، وما تغني عنه خلاله اذا تردى، وما يغني يغني عن الانسان اذا تردى. معنى هنا بتاع اعجبتكم، مجرد ان اعجبتكم كثرتكم، ركنتم اليها عجبتم بها، اعجبتكم قوتكم، اعجبتك قوتك، اعجبتك قدرتك، اعجبك علمك، اعجبك فهمك، اعجبك عملك، اعجبك ابنك، اعجبك بنتك، اعجبك ابوك، اعجبك امك، اعجبك التمانية، اعجبك اعجبك لدرجه ان يعني ما يعجبنيش يعني ما يحبوش يا عم الحاج ما تقول كلام، لا مش المشكله في انه يعجبك، المشكله انك تستكفي بيه تستغني بيه تنشغل بيه عن اعجبك. أعجبك أبوك، أعجبك ابنك، أعجبك أخوك، أعجبك زوجتك، أعجبك زوجك، أعجبك عشيرتك، أعجبك أموالك اللي اقترفتها، تجارتك اللي بتخشى كسادها. ما هي واصلة بقى تخشى كسادها. هو إمتى الإنسان يخشى الكساد؟ مش وهي صغيرة، اللي هو مثلا الناس اللي بتتاجر في التجارة الصغيرة دي، يقول لك ضربوا لها ورق العين وقال خربانة خربانة، ما كده ما ضربوا على عينه خربانة خربانة كده، اللي هي فكرة إيه؟ ما مش إمتى بيبدأ القلق؟ كل ما تكبر يبدأ القلق أكتر. هي الدنيا كده، الدنيا كل ما الإنسان يتعمق فيها وتوسع عليه، كل ما إيه؟ ما تعلقه بها إيه؟ يزداد، وقالوا عليها اشتد. لأنه بقى محتاج يحافظ على الكيان الكبير ده بقى والحاجات الكبيرة دي. فأعجبتكم، أعجبتكم مساكنكم، أي حاجة أعجبتكم لدرجة إنها أنستكم، شغلتكم، خلتكم تنسوا انشغلتوا بيها عن اللي أعطاها، التهيتوا بيها عن اللي وهبها. وبعدين توهمتم إنها تغني عنكم حاجة. يجي يقول له قول معلش بقى، ما احنا مضطرين بقى، ما احنا ده احنا عايشين من التجاره دي، ما انا لازم احافظ على بيتي، ربنا بس الاموال دي اصل ما اصل انا ما اقدرش ازعل ابويا، اصل ده انا مش غير اخويا، ده انا اصل انا من غير جوزي انا ماليش اي معنى في الدنيا. فلم تغني عنكم شيئا. سبحان الملك، ربي قال فلم تغني عنكم، مش كفايه فلم تغني عنكم، فعلا بتوصل الرساله، هي فعلا فلم تغني عنكم، خلاص ماشي، فلم تغني عنكم يعني ما اغنتش، فلم تغني عنكم شيئا ولا اي حاجه في اي حاجه. اصحاب السير لما بيحكوا المشهد، المشهد عجيب حرفيا، عجيب عجيب جدا جدا. الصحابه اللي طالعين تقريبا ساعتها كان حوالي 12000، 12000 انهم كان تقريبا ال10 اللي خرجوا في فتح مكه، وهم بعد كده فتح مكه توجهوا لحنين، وكان معاهم تقريبا حوالي 2000 كده جايين خلاص من مكه بقى مسلمه الفتح وغيرها طالعين. 12000، 12000 اول مره الرقم ده يبقى موجود. و12000 رايحين يقابلوا ناس ايه عددهم اللي حضرني العدد بالظبط، يعني ما جايين من المدينه كده من الشمال، شمال الجزيره، ومخلصين ودخلوا على مكه ورايحين على ايه، يعني شويه ناس كده في الطائف يعني، ما ورغم انهم بيحشدوا فالموضوع سبحان الله. كل ده يعني الناس ممكن تبقى ترجع تقرا اللي حصل في حنين في كتب السير، كل ده بقى يبص كل ده ايه، لم تغني عنكم شيء، لدرجة أن بعض الروايات أنه لم يبق حول النبي إلا 12 نفر وكله فر، 12 نفر وكله فر. حاجة ده ولا في الخيال. ليه بقى؟ في أوقات لما الإنسان يعجبه نفسه اللي يعجبه حاجة، يلاقي إفلاس رهيب للأسباب. الاسباب دي مش شغاله ليه؟ ولا شغاله 1% حتى. يلاقي نفسه هو ما فلم تغني عنكم شيئا. ماشي خلاص؟ لا، وضاقت عليكم الارض بما رحبت. حاجه تانيه بقى. ايه بقى الحاجه التانيه دي؟ شكلها ايه؟ عملت ايه؟ قصتها ايه؟ اللي وراها؟ بنعرف في الحلقه الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.